بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن في باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، ألا وهو باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق ودم السؤال من غير ضرورة. وهذا الباب يجمع أمورا عديدة يسوق الإمام النووي رحمه الله تعالى الأدلة عليها من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والقناعة أيها الإخوة المستمعون الكرام هي رضا الإنسان بما قسم الله تبارك وتعالى له قل ذلك أو كثر. والإنسان القنوع هو الذي رضي بما عنده سواء كان قليلا أو كان كثيرا. والعفاف هو منع النفس وحجزها من فعل الأمور المخلة بالإنسان وبمكانته وبفضله وبنزاهته. والإنسان العفيف هو الذي يعف نفسه بالابتعاد عن السؤال أو الابتعاد عن الأمور الدنيئة والتصرفات الدنيمة، فهو يتناول ذلك كله. والاقتصاد في المعيشة والإنفاق يعني التوسط في ذلك، لا يقتر على نفسه ولا يبذر أيضا، بل هو وسط بين ذلك وقوام بين ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والمراد بقوله رحمه الله تعالى ذم السؤال من غير ضرورة، أي ذم أن يمد الإنسان يده إلى الناس ويطلب منهم، وأن ذلك لا ينبغي أن يفعله المسلم إلا إذا وصل إلى حالة الاضطرار إلى ذلك، فإن الضرورة حكمها يختلف عن غيرها. ولهذا قال رحمه الله من غير ضرورة، ثم أخذ رحمه الله تعالى يسوق الآيات التي تقرر هذا المعنى وتشهد له سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق الخلائق، فكل دابة سواء كان ذلك إنسانا أو حيوانا أو غيرها من الدواب التي تمشي على قدمين أو تمشي على أربع أو تمشي زحفا، فكل ذلك رزقه على الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان عندما كان في بطن أمه أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا حين بلغ 120 يوما في بطن أمه، فأمره سبحانه وتعالى أن يكسب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فالأرزاق مكتوبة، وكل إنسان أو دابة سيأخذ حظه ورزقه غير منقوص، فالله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق الخلائق. وإذا آمن العبد بذلك فإن ذلك يكسبه القناعة، لأن رزقك الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك لن تزيد عليه ولا تنقص منه، فهذا يورث العبد القناعة. وأيضا لا يورثه كسلا أو فتورا، بل إن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببذل الأسباب لتحصيل المصالح والأمور التي نحتاج إليها، فدعانا إلى بذل الأسباب. وفي الوقت نفسه ينبغي على العبد أن يكون قنوعا وأن لا يكون حلوعا، بل يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له، ولا يمنع ذلك من بذل الأسباب النافعة في التحصيل والاكتساب. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وهذه الآية بيان لحال الفقراء من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنهم مع شدة الفقر التي كانوا عليها كانوا حريصين أشد الحرص على الجهاد في سبيل الله، لكنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم لا يملكون سلاحا ولا يملكون أيضا غذاء كافيا يغذون به أجسادهم حتى تكون أيضا قوية. فهم أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم في سبيل الله، لكنهم لا يستطيعون بسبب عدم القدرة لفقرهم وقلة ذات يدهم، وكانوا أيضا في الوقت نفسه لا يسألون الناس إلحافا. والإلحاف هو الإلحاح في المسألة، والمراد أنهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف، أي لا يسألون الناس شيئا. لماذا؟ لعفتهم، لكمال تعففهم. ومن يراهم يظنهم أغنياء، وهذا الظن سببه عفة هؤلاء عن سؤال الناس وعدم مد أيديهم للناس تعففا. والآية الكريمة ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان مكانة العفاف والتعفف وفضيلته. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والآية ساقها رحمه الله تعالى لبيان أهمية الاقتصاد في المعيشة والإنفاق، وأن الواجب على العبد أن يكون وسطا بلا إسراف ولا تفريط ولا زيادة ولا تقصير. قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أي كانوا وسطا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا لا إفراط ولا تفريط. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في جملة صفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذه الآية فيها أن الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها هي عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، وهو تبارك وتعالى غني عن العباد وغني عن طاعاتهم، وهو عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. وقد قال الله في هذه الآية ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي أن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، والعباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قال رحمه الله وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم وأخذ رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث الواردة في هذه المعاني المشتملة عليها هذه الترجمة. بدأ أولا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه. قال العرب بفتح العين والراء هو المال. وانظر أيها الأخ المستمع الكريم إلى هذه الفائدة العظيمة الثمينة التي بينها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وما أحوجنا بل ما أشد حاجتنا إلى فهمها حتى نحقق القناعة التي بوب لها المصنف رحمه الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى أي حقا وصدقا عن كثرة العرض أي كثرة الأموال، بل إنك ترى في كثير من الناس عنده أموال كثيرة ويرى أنه لا زال بحاجة إلى المال، ولو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن له واديا آخر، ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب. فليس الغنى بكثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس، أن تكون نفس العبد غنية، غنية بالإيمان والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، غنية بالثقة بالله وحسن التوكل عليه، غنية بالقناعة التي هي كنز عظيم وكنز مبارك لا يدركه ولا يحصله كثير من الناس إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى ووفقه لذلك. فهذه حقيقة عظيمة جليلة مباركة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي أن الغنى ليس عن كثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وهذا الحديث أيها الأخوة الكرام تقدم معنا في الترجمة السابقة، وتقدم الكلام على معناه هناك، وقد ساقه رحمه الله تعالى هنا لما فيه من شاهد للترجمة، ولا سيما قوله: وقنعه الله بما آتاه، أي من الله سبحانه وتعالى عليه بالقناعة. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يرزق براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا، وأصل الرزق النقصان، أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشره. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه مثال من حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وما آتاهم الله سبحانه وتعالى من قناعة ورضا وسخاوة نفس وعدم طمع أو غلع أو نحو ذلك. وهذا حكيم كان قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم أخبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن هذا المال خضر حلو. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن الحلو الخضر يستجذب البصر نظرا إليه والنفس طمعا في ذوقه لحلاوة طعمه، فخضرته تجلب النظر وحلاوته تجلب ذوق الطعم والحرص على ذلك. فالمال هذا شأنه، المال خضر حلو، لكن من أخذه بسخاوة نفس، من أخذه بسخاوة نفس، والسخاوة سخاوة النفس وعدم الإسراف للشيء، عدم الطمع، فمن أخذه بسخاوة نفس أي ليس مباليا ولا شريها ونفسه ليست طامعة فإنه يبارك له فيه، أي أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا المال، يبارك له في هذا المال. هذا من أخذه بسخاوة نفس. قال ومن أخذه بإشراف نفس، من أخذه بإشراف نفس أي نفسه متطلعة وطامعة في هذا الشيء وحريصة عليه وشرها في تحصيله فإنه لا يبارك له به، وأصبحت حاله مع هذا المال كحال الإنسان الذي لا يأكل ولا الذي يأكل ولا يشبع. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا وهي اليد المنفقة البادلة المعطية خير من اليد السفلى وهي اليد الآخذة والسائلة. وهذه موعظة عظيمة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بها حكيما رضي الله عنه، ووقعت هذه الموعظة موقعها وأثرت في حكيم تأثيرا عظيما. فأصبح بعد هذه الموعظة رضي الله عنه وأرضاه لا يأخذ من أحد شيئا، وقد حلف للنبي صلى الله عليه وسلم بالله قال والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. ومعنى لا أرزأ أي لا أخذ، لأنه إذا أخذ منه نقص من ماله والرزء النقصان، فقول لا أرزأ أي لا أنقص أحدا شيئا بالأخذ منه. فقرر هذا القرار الحاسم الحازم أن لا يأخذ من أحد شيئا حتى يفارق الدنيا، وفعلا وفى بذلك رضي الله عنه وأرضاه. فكان أبو بكر في خلافته يدعوه ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل، وكان أيضا عمر يدعوه فيأبى أن يقبل، حتى اضطر عمر إلى أن يشهد الناس على حكيم أنه عرض عليه حقه الذي قسمه الله له في الفيء، فكان يأبى أن يأخذه وبقي على هذه الحال رضي الله عنه وأرضاه لا يأخذ شيئا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فنحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة تحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره؟ قال كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان لحال الصحابة رضي الله عنهم، وفي الوقت نفسه حرصهم على نشر هذا الدين ونصره مع الحال التي كانوا عليها من قلة ذات اليد. فهاهم في هذه الغزات 6 نفر يعتقبون أو يتناوبون على بعير واحد، فلقبت أقدامهم أي رقت بسبب مشيهم على أقدامهم حفاة. ويقول أبو موسى نقبت قدمي وسقطت أظفاري. قال فكنا نلف على أرجلنا الخرق من شدة الأذى الذي أصاب أرجلهم والضرر الذي أصابها، فسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع لهذا السبب، وهو كونهم يعصبون أرجلهم بالخرق. ومن ورع أبي موسى وحرصه على البعد عن الرياء والسمعة، لما حدث به مرة كره بعد ذلك أن يعيده، وكان يقول ما كنت أصنع بأن أذكره، أي كره أن يفشي هذا العمل رغبة في وحرصا على الإخلاص والبعد عن المراءة بالأعمال. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى، والخير لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله الهلع هو أشد الجزع، وقيل الضجر. وهذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان القناعة وغنى النفس ومكانتها العظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث كان يعطي بعض الناس ويترك آخرين، وكان الذي يتركهم ولا يعطيهم أحب إليه من الذين يعطيهم، فكان قسمه ليس مبنيا على الحب ودرجة الناس فيه عنده صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان يعطي أقواما لما يرى في قلوبهم من الجزع والهلع، أي شدة الهلع أو الضجر، ويكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. وهذا يدلنا على مكانة القناعة وغنى النفس، وأن تكون نفس الإنسان خيرة فيها العفة وفيها القناعة وفيها الغنى، ليس كما تقدم معنا الغنى بكثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام منهم، يعني هؤلاء الذين يكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، قال منهم عمرو بن تغلب. قال في ثناء ومنقبة لعمرو رضي الله عنه ومكانة عالية له، ففرح عمرو بهذه المنقبة وهذه الفضيلة التي ذكرها وشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحلف رضي الله عنه فيقول: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وحمر النعم هي النوق الحمر، وهي أنفس ما كانت تمتلكه العرب وأثمنه وأغلاه. ومعنى هذه الكلمة إذا أطلقت أي أحب لي من الدنيا وما فيها، لأن هذا عندهم أثمن شيء في الدنيا، فإذا كانت أحب إلى قلبه من هذا الشيء الذي هو أثمن شيء عندهم في الدنيا، فمعنى ذلك أن هذه الكلمة كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها. ثم أورد رحمه الله حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر. وهذا الحديث تقدم جزء منه في حديث حكيم السابق الطويل، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخذة. وهذا هو الوضع الطبيعي للأخذ والعطاء، الذي يعطي يده أعلى علوا حسيا، والذي يأخذ يده أسفل سفولا حسيا. وفي الوقت نفسه أيضا هو علو معنوي للمعطي وسفول معنوي للآخذ. وينبغي للمسلم أن يكون صاحب يد عليا، وهي اليد المعطاءة. وخير الصدقة عن ظهر غنى، خير الصدقة عن ظهر غنى. وهذه حالة شريفة عندما يكون عليها العبد في انفاقه وتصدقه وبذله في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. من يستعفف عما في أيدي الناس يرزقه الله العفاف ويكرمه به سبحانه وتعالى. ومن يستغني عما في أيدي الناس يغنه الله، يمن الله تبارك وتعالى عليه بالغنى. وهذه قاعدة شريفة جدا وعظيمة في هذا الباب، أن يحرص العبد على العفاف والغنى الذي هو غنى النفس، الله سبحانه وتعالى يعفه ويغنيه من واسع فضله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كارث فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. وهذا فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام للناس أن يلحفوا في المسألة، أي أن يلحوا في الطلب والسؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا، أي إلحافه في المسألة وإلحافه فيها، وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته، أي أن هذا من أسباب نزع البركة. ولا يزال الإمام النووي رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في هذه الترجمة، ونكتفي بهذا القدر ونكمل ما بقي في لقائنا القادم غدا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.